تيمين رحمه الله تعالى، وقوله: ومن يرد الله به ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصطحب السماء. من يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق، شديد الضيق. قال الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: الحرج جمع حرجة، وهي الشجرة الملتف بها الأشجار. الحرج جمع حرجة وهي الشجرة الملتف بها الأشجار، لا يدخل بينها وبينها شيء لشدة التفافها بها. قال رحمه الله تعالى: والحرج أشد الضيق، وهو الذي لا ينفذه شيء لشدة ضيقه، وهو هاهنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخل نور الإيمان لرين الشرك عليه. انتهى من التفسير، المجلد التاسع صفحة 544. قال الشيخ ابن عثيمين: ثم مثل ذلك بقوله: كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه حين يعرض عليه الإسلام يتكلف الصعود إلى السماء، ولهذا جاءت الآية يصعد بالتشديد، ولم يقل يصعد، كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة. وهذا الذي يتكلف الصعود لا شك أنه يتعب ويسأم. ولنفرض أن هذا رجل طلب منه أن يصعد جبلا رفيعا صعبا، فإذا قام يصعد هذا الجبل سوف يتكلف وسوف يضيق نفسه ويرتفع وينتهب، لأنه يجد من هذا ضيقا. وعلى ما وصل إليه المتأخرون الآن، يقصد في التكنولوجيا أو كذا، يقولون إن الذي يصعد في السماء كلما ارتفع وازداد ارتفاعه كثر عليه الضغط، يعني يقولون إيش؟ يفقد الأكسجين، ما في، وهناك ضغط جوي في الخارج. طيب، قال: كثر عليه الضغط وصار أشد حرجا وضيقا، وسواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن هذا الرجل الذي يعرض عليه الإسلام وقد أراد الله أن يضله يجد الحرج والضيق كأنما يصعد في السماء. طيب، وقوله حرجا بفتح الحاء والراء، هذه قراءة عامة المكيين والعراقيين، وهم ابن كثير وحفص وأبي عمرو الداني وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلق، وهي جمع حرجة أي الشجرة كما تقدم. وجاءت قراءة حرجا بفتح الراء وكسر إيش؟ بفتح الحاء وكسر الراء، عليكم السلام، بفتح الحاء وكسر الراء حرجا، وهي قراءة عامة قراء أهل المدينة، وهم نافع وأبي جعفر وأبي بكر وشعبة، وينظر التفصيل في تفسير ابن جرير المجلد التاسع صفحة 47 و500. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ونأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل. استفاد الشاهد من الآية إيش؟ إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، في قوله إيش؟ ومن يرد أن يضله، إرادة كونية قدرية، لأن الله لا يحبها، لو كانت إيش؟ ومن يرد أن يهديه كونية شرعية. نعم، لأنه قال: فمن يرد الله أن يهديه. نعم، والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير، لأنه قال: فمن يرد الله، يعني كونا، أن يهديه، ومن يرد أن يضله. وهذا التقسيم لا يكون إلا في الأمور الكونيات، أما الشرعية فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله، الإرادة الشرعية، وفيها من السلوك الذي سميه إيش؟ الفائدة المسلكية الذي يتقدم ذكرها، وفيها من السلوك والعبادة أنه يجب على الإنسان أن يتقبل الإسلام كله أصله وفرعه، بدليل قوله تعالى إيش؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من جميع جوانبه، يعني لا تأخذوا بعض وتتركوا بعض فتتشبهوا بمن؟ باليهود الذين قالوا إيش؟ نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء ذلك وهو الحق من ربهم، وقالوا في آية أخرى إيش؟ نؤمن ببعض. قال: وما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق العباد، وأنه يجب عليه أن يشرح صدره لذلك، فإن لم يكن كذلك فإنه من القسم الثاني الذي أراد الله إضلالهم، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والفقه في الدين يقتضي قبول الدين، لأن كل من فقه في دين الله وعرفه قبله وأحبه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا إقسام مؤكد بلا، وإقسام خاص بربوبية، بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده، وهي ربوبية الله للرسول على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور. وهي: الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله حتى يحكموك، يعني لا يحصل لهم الإيمان حتى إيش؟ يحكموك، يعني الرسول تحكم بينهم كما قال: وأن احكم بينهم بما أراك الله. نعم، فمن طلب التحاكم إلى غير الله فإنه نعم فمن طلب التحاكم إلى غير الله فإنه نعم فمن طلب التحاكم إلى غير كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإما كافر كفرا دون ذلك. وهذا تقييد من الشيخ رحمه الله تعالى الطيب، حتى لا يستغلها إيش؟ أصحاب التكفير. الثاني انشراح الصدر بحكمه، لا يتم الإيمان إلا بانشراح إيش؟ الصدر بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم أو عليهم. لهم يرحمك الله، لهم أو عليهم يجدون الانشراح بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قضى لهم أو عليهم، خلافا لمن قال الله عز وجل عنهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم. فانظروا صفة المنافقين: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إيش؟ لهم مذعنون. فهذه ليست صفات المؤمنين. المؤمن إذا حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاح وانشرح وقال: هذا حكم وأنا مؤمن بحكم رسول الله. لكن إذا حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تغيظ وما ينشرح صدره وانقبل. ولا يدخل في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالخطأ يحصل من المؤمن. المؤمن ليس معصوما، كما جاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وعفى عنه ورفع درجته، اختصم هو والزبير بن العوام بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السقيا على الزراعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، لأنه كان أقرب إلى الماء، يصل الماء إليه قبل الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، فقال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جيرانك. فقال الأنصاري عفى الله عنه ورضي عنه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسق يا زبير حتى يرد، يعني يمتلئ الماء ثم أرسل الماء، يعني أن في البداية فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلحا: اسقي قليلا خذ ما تستكثر ثم أرسل الماء. فلما الصحابي رضي الله عنه حصل منه خطأ في فهما، ولا ما نزلت آية كفره أو كفر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم يحصل منه الخطأ، والصحابة رضي الله عنهم معفون عنهم وقد رضي الله عنهم، لكن هذا كضرب المثال وهو وارد في السنة هذا الحديث. فقال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه وقال: يا زبير اسقي، يعني خذ حاجتك الاكتفاء، يعني أنا كنت فعلت صلحا الآن أحكم حكما صحيحا. فالشاهد حفظكم الله أن المؤمن قد يخطئ لكن لا يستمر خطأه ولا يكفر به. نعم، هذا نفي لكمال الإيمان أو للإيمان؟ نفي على حسب ما في القلب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بدليل أن قال الشيخ ابن عثيمين إيش؟ قال: كفر أصغر وكفر أكبر. فإن كان منافقا معلوم أنه كافر منافق هكذا ولا لا، كفر أكبر. أما إن كان من المسلمين لكن لضعف إيمان حصل منه يريد مجاملة ويريد كذا كما حصل في حق الصحابي رضي الله عنه، فهذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة. نعم، في حقنا نعم يكون كفرا, ما في حق الصحابة فقد عفى الله عنهم ورضوا. نعم. الثالث أن يسلموا تسليما, وأكد التسليم بمصدر يعني تسليما كاملا. لماذا نسلم تسليما؟ لأن المصلحة المحققة فيما حكم الله به وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كان خلاف ما في نفوسنا, فيجب علينا أن نسلم تسليما لأن حكم الله وحكم رسوله معصومان, وإن ظهر لنا خلاف ذلك لكن سرعان ما سيظهر, سرعان ما سيظهر, لأن حكم الله لا يكون إلا حقا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا, وما علينا إلا الاستسلام والتسليم التام لأن المصلحة فيه, وإن كان على خلاف ما في نفوسنا وخلاف أغراضنا الشخصية, فإن الخير والحق والسعادة فيما حكم الله به وحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عند أن يحكم الله بقطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, ظاهر هذا أنه عذاب هكذا ولا لا؟ فعلى السارق إذا كان عنده إيمان يسلم تقص يده. لماذا؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, هذه أقل الحكم وأقل المصالح التي تحتصل عليه. أنك قد قوصست وقال النبي صلى الله عليه وسلم للملاعنة اتق الله كذا, عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, وهددها ووعظها صممت على الملاعنة, عرف الآن. وهكذا الحدود هي مطهرات ومكفرات. فعند أن يحكم الله عز وجل ويحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الحكم إلا حقا, فعلينا إيش؟ كما قال التحكيم وانشراح الصدر والاستسلام التام الذي لا يخالجه شك. قال فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان, عافى نسأل الله العافية. ولنضرب لهذا مثلا, تجادل رجلان في حكم مسألة شرعية فاستدل أحدهما بالسنة فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا, هكذا ولا لا؟ ومن يجد حرجا وضيقا يا إخوان هذه الأيام؟ من يجد؟ أصحاب الرأي والإخوان المسلمون لا يقبلون السنة إلا كلاما, لأن السنة إذا جاءت وسردت لهم أدلة إيش؟ في ماذا يا إخوان؟ أدلة عدم الخروج, أدلة وجوب الصبر على ولي الأمر وعدم الخروج عليه, والله يكادون يكفرون بها, يكادون, وربما بعضهم قد كفر بها والعياذ بالله, يكادون يكفرون بها وربما بعضهم قد كفر بها لأنها تخالف ما هو عليه من السياسة هذا الحاكم, أو يقول لك هذا ليسوا هؤلاء. قلنا لهم كيف ليسوا هؤلاء؟ يعني أبو بكر عمر, النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نصبر على أبي بكر عمر أئمة العدل, وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ومعاوية, لا, إنما أمر بهذه على أئمة الجور والفجرة, من رأى من أميره شيئا يكرهه, ومن رأى من أبي بكر شيئا يكرهه, ومن رأى من عمر شيئا يكرهه, ومن رأى من عثمان وعلي وغيرهم من أئمة العدل رضي الله عنهم شيئا يكره, حتى تقول أن الأدلة نزلت فيهم. إنما هذه الأدلة إيش؟ في أئمة الجور, في من جاء من بني أمية وجاء من بني العباس, ومن جاء من من من أئمة الجور في هذه الأيام المتلاعبين بالدين, هم الذين أمرنا أن نصبر عليهم. فتأتي لك السنة, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله, أخذوا ويرون أن ما هم فيه جهاد, هذا من عدم إيش؟ مما إذا سمع السنة تحرج منها وضاق منها ذرعا, حتى بلغنا عن أحدهم يقول إيش تقولون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, بلى قد أفلحوا في أوروبا في الغرب, بلى قد أفلحوا, هذا كفر, هذا كفر, كلام كفر. أنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة, قال بلى قد أفلحوا, إيش هذا؟ كفر وردة, نعوذ بالله. قال فوجد الثاني في ذلك حرجا وضيقا, كيف يريد أن يخرج عن متبوعه إلى اتباع هذه السنة؟ يعني إيش, له إمام أو شيخ يتبعه ويتبع أقواله ويقلده, فجاءت السنة على خلاف ما عليه شيخه ومتبوعه فيضيق صدره من السنة, فهذا الرجل ناقص بلا شك في إيمانه, لأن المؤمن حقا هو الذي إذا ظفر بالنص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فكأنما ظفر بأكبر غنيمة يفرح بها ويقول إيش؟ الحمد لله الذي هداني لهذا. والله إنه من علامة الإيمان والتوفيق أننا إذا اختلفنا أو حصل بيننا شداء ثم جاءت سنة تفصل تكون نصا في محل النزاع. نحمد الله أن وجدنا دليلا وهداية من كلام رسول الله، وأترك قولي وأترك قولك ونتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلان الذي يتعصب لرأيه ويحاول أن يلوي أعناق النصوص حتى تتجه إلى ما يريده هواه لا ما يريده الله ورسوله، فإن هذا على خطر عظيم. مثلا نضرب مثال سهل الآن، نحن نقول الخلافة الراشدة لها شروط هكذا ولا لا؟ يقولون منها أن يكون قرشي وأن يكون كذا، كتاب وسنة إلى آخره، ما في قوانين وضعية، تمام. والخلافة في خلافة راشدة أو الخلافة المهدوية، طيب ولا لا؟ الأخوان المسلمين يقول لك لما تولى محمد موسى نصر هذا في مصر يغالطون أتباعهم، هذه الخلافة الراشدة، وأما الخلافة المهدوية لما يجي المهدي المنتظر. من أين لك الكلام هذا والتقسيمات وتلوي أعناق النصوص؟ لأنهم وجدوا أن أهل السنة سيقول لهم ما توفرت الخلافة، ما في خلافة بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، في حديث حذيفة في مسند أحمد وغيره قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهم كيف يردون هذا الحديث في العنق؟ قالوا هذه خلافة راشدة وهذه خلافة على منهاج النبوة في عهد المهدي المنتظر. من قسم لك ومن أتاك بهذا؟ يريد أن يضي يتخلصوا من حديث حذيفة بن اليمان. إيش من خلافة في مصر راشدة وما زالت المخمارات وما زال ولا في تحق ومبنطلين وكرفتات من كبيرهم لا صغيرهم والقوانين الوضعية موجودة وأمريكا هي المشرفة وهي المرجعية؟ هذا كلام فاضي هذا، على من تضحكون أنتم؟ لكن أهل السنة لهم بالمرصاد. قال رحمه الله تعالى أقسام الإرادة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء، وهذه الإرادة وهنا يا أخوان تنبيه، أحيانا قد يسبق مني شرح وسيأتي إيش موسعا، لكن كما يقال الشارح أنا يعني كما لسنا أسطوانة موضوع فيها شيء ونسرده بالحرف الواحد، في يحصل تقديم كلام تأخير كلام خطأ في الكلام خطأ في التعبير، لكن الحق ما كان مضبوطا وواضحا، عرف الآن؟ فهذا حتى نتنبه. أو قال فيها بمشاء، وهذه الإرادة أولا تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. إيش يا أخوان؟ الإرادة الكونية التي مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء، وهذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فتسمى مشيئة إيش؟ عامة، وسيأتي بيان ذلك، لأني سبق وأن قلت إن المشيئة تنقسم إلى إيش؟ قسمين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وسيأتي بيان ذلك. وعلى هذا فإذا قال قائل هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية نعم أراده. ليش أراده؟ لحكمة، ولأنه لا يكون في ملكه إلا ما يكون، كما قال الشافعي أو غيره ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شاء الله كان خير أو شر، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وما لا يمكن أن يكون شيء ما يريد الله، والله ما أحد يستطيع يقدم أو يؤخر على قيد شعره إلا ما أراده الله وشاءه، سواء كان محبوبا أو مكروها إلى الله عز وجل. قال فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولم يريده الله عز وجل ما وقع، ولم يريده الله عز وجل ما وقع إيش؟ ولو لم يريده الله عز وجل ما وقع، نعم ما يحصل في ملكه إلا ما يريد سبحانه، لا مكره له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم إذا إذا إذا سأل أحدكم فلا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اعطني إن شئت، وليعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له، ما يحصل إلا ما يريده، فإن الله لا مكره له، ما يحصل إلا ما يريده. نعم. ثانيا يلزم فيها وقوع المراد، يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع، هذه إرادة إيش؟ الكونية. ولا يمكن أن يتخلف متى ما قدر الله وقته الفلاني يحصل بدون تردد. القسم الثاني إرادة شرعية وهي مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحبة، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. ثانيا أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، ليس قسرا عنه أنه أراد منهم ما نفذوا أوامره، ولكن إيش هي داخلها الإرادة الشرعية تحت الإرادة القسم الأول، الإرادة إيش الكونية، عرف الآن، بمعنى أن الله ما أعانه ما يعينه ولا يوفقه لحكمة اقتضتها، والمطيع إن أطاع أيضا داخل إيش إرادة الكونية، لأنه ما أطاع إلا بإرادة، وقد أراد الله كونا وقدرا أنه يطيع، ومع ذلك أعانه الشرعية يعينه ويوفقه، عرف الآن، يعينه ويوفقه. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نعم يهدي أي يدل، هنا الهداية إيش التوفيق، هنا هداية التوفيق، أما قالت أنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، نفاها عن نبيه وأثبتها لنفسه، لكن هداية إيش، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هنا هداية إيش دلالة وإرشاد، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ندعو إلى الله وأيضا على بصيرة، لأن جاء فيها التفسيران، وهناك كتاب فقدته لا أدري أين هو، من أجل الكتب في آداب الدعوة والداعية للشيخ عبد الحميد بن باديس ابنك رحمه الله تعالى، تعرفونه رحمه الله، هو سلفي، كتيب أزرق، ما أدري أين هو. طيب هذا استفدنا منه فائدة عظيمة في آداب الدعوة والداعية للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. قال ثانيا أنه لا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الإرادة الكونية. وهنا مسألة كما بينت لكم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مشيئة الله هي الإرادة الكونية، فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونا، وأما المشيئة بهذا اللفظ فليس ثم دليل، أي لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة على انقسامها إلى مشيئة كونية ومشيئة دينية، وإنما الذي ينقسم هو الإرادة. لكن هنا إشكال يا إخوان، هذا كلام هو في مضمونه صحيح، وهو أن المشيئة لا تنقسم، لكن الذي قسم حفظه الله من أهل العلم الأجلاء من شراح الواسطية ما فصل حتى يفهم، إذ أن إذا قلنا المشيئة لا تنقسم، هو سآتي بكلام غير من أهل العلم يبين كلامه صواب، لكن زاد فائدة يخرج الإشكال، حتى إذا لم نقسم المشيئة نكون في بينة من الأمر، وهو كيف لا نقسم المشيئة لا تنقسم، والله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمشيئة وأشاء، وأنت قد تشاء الطاعة وتشاء إيش المعصية، والمعصية لا يحبها الله عز وجل، فستدخل تحت إيش الإرادة، مع أن هذا الذي قسم قال إيش إن المشيئة، إن الذي ينقسم هي الإرادة، إرادة كونية شرعية وإرادة إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية، ويقول المشيئة داخلة تحت الإرادة، هي قسم من أقسام الإرادة. والصحيح العكس، فقد قال بعض شراح الواسطية قال صحيح المشيئة لا تنقسم، وكما قلت لكم سيكون إشكال، لأن الله لأنك تقول ما شاء الله كان، سواء خير أو شر، إذن لابد من التقسيم ما دام خير أو شر، حتى يكون هذا شرعية محبوبة وهذه كونية قد تكون محبوبة عامة. لكن قال إيش الإرادة الصحيح كما قالوا لا المشيئة لا تنقسم، هي عامة لكنها أعم، الصحيح عكس قول الذي تقدم قوله إن المشيئة قسم من أقسام الإرادة، والصحيح أن المشيئة أعم، نعم هي لا تنقسم لكنها عامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمشيئة يدخل تحتها إيش كل خير وشر، ثم يدخل تحت المشيئة شرعية دينية، عرف الآن يا أخوان، إذن استفدنا أمرا، أولا أن في خلاف، منهم من يقول من شراح الواسطية إن المشيئة قسم من أقسام إيش؟ الإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين كما تقدم، ومنهم من يقول بل المشيئة عامة والإرادة داخلة تحت إيش؟ تحت المشيئة وهي تنقسم، وهذا هو الصحيح الموافق للأدلة بالاستقراء. وما أحد معصوم يا أخوان، ما أحد معصوم مهما كانت مكانته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم، لكننا نجل العلماء ولا نقول هذا ما يفهم هذا كذا هذا. كم من مسألة تفوت على العلماء، وأنصح إخواني جميعا أن يقرأوا في كتاب ماذا؟ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قد ينسى قد يذهل قد ما يتوسع في المسألة، قد لا يشرحها، قد يقول بما ظهر له في ذلك الوقت. فهذا الشيخ على جلالته الذي قسم عكس المسألة، وكلامه ليس نصا شرعيا حتى يتلقى بالوجوه يأخذ قبوله واجبا، إنما هو مسألة اجتهادية، والتقسيمات هذه كلها مستنبطة ليس فيها نصوص شرعية. أن الله قال الإرادة في ما ذكر أن الله تنقسم إلى قسمين والنبي، ما كل هذا بالاستقراء. فيأتي عالم آخر ويقسم، لكن حقيقة الذي قال بأن المشيئة أعم يدخل فيها كل ما يشاء الله عز وجل، محبوب أو مكروه، خير أو شر، والإرادة داخلة تحته. وأكبر دليل على ذلك قول إيش؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا ما شاء الله كان خير أو شر. لو واحد قال لك ابنك يا أخي سقط صدمته سيارة، تقول الحمد لله ما شاء الله كان، هذا شر ولا مش شر؟ طيب ابنك يا أخي حفظ القرآن، ما شاء الله كان، خير ولا شر؟ خير. إذا فالمشيئة عامة يدخل تحتها الإرادة التي تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية، إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. فإن شاء الله يكون الأمر مفهوم. فهم الأمر يا أخانا؟ حفظكم الله تعالى. طيب قال رحمه الله تعالى، كم بقي من الوقت؟ باقي معنا. فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين. الشيخ لما جعل المشيئة هي أحد نوعي الإرادة معناه جعل، هو موافق ها؟ جعلها أخص، هو جعلها، هو موافق لل، هو مقصود. وشيخ آخر هو الشيخ صالح بن عبد العزيز في شرح الواسطية جعلوا المشيئة فرع عن إيش؟ عن الإرادة. لكن حقيقة الذي انشرح له صدري بما أنها لا تنقسم أنها أعم، أنها هي الأعم، وما تشاءون إيش؟ إلا أن يشاء الله، لأن هي الوردة في القرآن، ما قال وما تريدون إلا أن يريد الله. إذن هي الأصل أن المشيئة عامة لكل مراد، إذن المرادة الإرادة داخلها تحت إيش؟ المشيئة، لأن المشيئة هي الواردة في القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم إيش؟ العسر. فهي داخلة تحت إيش؟ تحت المشيئة الإرادة، فهي قسم من المشيئة أو نوع منها. فالأصل الذي يظهر لي أن ما رجحه ذاك الشارح الآخر، ما أذكر اسمه، خالد المصلح أو كذا من شرح الواسطية، أرجح من قول شيخنا ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعلمه. هم يقولون أنها يعني هذا القول الصحيح أنها أن المشيئة داخلة تحت قسم من أقسام الإرادة الكونية القدرية. إيه. الكونية القدرية. يعني يقول هكذا إرادة بمعنى شيء، وهذه الإرادة تتعلق ما يحب الله وما لا يحبه، كون القدرية. والصحيح هو فيها، لكن كونك تجعل المشيئة هي أعم والإرادة داخلة، لأن أيضا إذا قلنا إن المشيئة داخلة تحت الإرادة الكونية القدرية، المشاء أيضا هو يعتبر قسمين، شيء يشاء الله وهو محبوب، وشيء يشاء الله وهو مبغوض. فجعلها أعم المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأنه قد جاء القرآن بها هكذا ولا لا؟ والإرادة قسم داخل تحت المشيئة، نعم، وتنقسم فيما بعد الإرادة إلى قسمين، وكلها داخلة تحت إيش؟ مشيئة الله. الإرادة شرعية كونية كونية قدرية وشرعية دينية، كلها داخلة تحت المشيئة العامة الذي يدخل تحتها كل المرادات. يعني الشيء الذي يحبه الله نستطيع أن نعبر عنه بأن الله يريده وبأن الله قد شاء. والذي لا يحب الله حصل أن الله لا يحبه، مع ذلك شاء وجوده هكذا. كما قال إذا واحد ليش فعلت سرقت، شاء الله، نعم شاء الله كونا وقدرا، لكن شرعا ما شاء الله عز وجل. شيخ نعم إيه ما, ما, ما نهاك حذرك. قال فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين: الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، وشرعية لا يلزم، لأنه إيش؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هكذا ولا لا؟ قال إيش؟ تضل من تشاء وتهدي من يشاء، من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء، راجع إليه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يلزمه يهدي فلان ويعينه؟ فهو هدى الطائع ما استقام إلا بإرادة الله الكونية القدرية، وهو لما أطاع استجاب للإرادة الشرعية الدينية، ومع ذلك ما حصل على الخير إلا بتوفيق من الله. من هذا الذي هدي من نفسه؟ أنت الذي مننت علينا بدليل قوله تعالى إيش؟ أصحاب الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي وفقنا. هنا هداية إيش؟ التوفيق، لأن هداية الدلالة والإرشاد على الرسول وأتباعه. أما أن المقصود بنا إيش؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا، ووفقنا للأسباب الموصلة لهذا من أعمال وطاعات توحيد وصلوات وزكوات وكل الأعمال الصالحة. وما كنا لنوفق لنهتدي لنوفق لولا أن هدانا الله، لولا أن وفقنا الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يهدينا وياكم. قال الثانية: الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. إذن الشرعية داخلة تحت إيش؟ الإرادة الكونية القدرية. فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؟ بمعنى كيف يريد الكفر أو الفسوق أو العصيان وهو لا يحبه؟ فالجواب أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصية. بمعنى حتى يفهم الإخوة جميعا، كيف محبوب إلى الله من وجه مكروه من وجه؟ هو الكفر مكروه إلى الله من وجه، نعم هكذا من كل الوجه، بما الجد من شرائع الله ومن شعائر الإسلام. لو لم يوجد الكفر كيف ستظهر الشعيرة هذه التي يحبها الله عز وجل؟ هكذا ولا لا؟ الشهداء يحبهم الله عز وجل، ويحب أن يكون هناك دماء ورقاب تسفك في سبيله، يحبهم ويحبونه، يجاهدون في سبيله، لا يخافون لومة لائم. إذا ما يوجد الكفر وأهله فكيف ستوجد محبوبات الله؟ من أين سيأتي شهداء؟ مع من يتقاتلون؟ مع الصخور والأشجار؟ إذا كفر مبغوض أصله من وجه وأهله، ومحبوب لله من وجه أي عاقبته، وما يترتب عليه من وجود شهداء ومجاهدون في سبيل الله، هكذا ولا لا؟ هذه أسباب لنزول قوله تعالى ماذا؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن هذه أشياء ترتبت عليها نزول آيات، ترتبت عليها جهاد، ترتبت عليها أشياء عظيمة محبوبة لله سبحانه وتعالى. إبليس خلقه وهو رأس الشر ولا يريده ولا يحبه، فهو مبغوض إليه من وجه، ومن وجه آخر ما يترتب على وجوده، لأن لو أماته وقتله من سيبتلى بنو آدم وفسوق وعصيان وكذا. أيضا رجل يمشي ويشرب الخمر أو يزني، يبغضه الله ولا ما يبغضه؟ هكذا ولا لا؟ يبغضه الله، ما لكم ما تردون عليه، ويبغض أعماله، وهذه معاصي لا يريد ولا يحبها الله، لكن أرادها كونا. بعد أيام من الحكمة التي ظهرت تاب ورجع. إيش الذي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في سفر ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه راحلته فيأيس منها، فبحث عنها حتى أيس منها، فاستلقى تحت شجرة حتى يأتيه الموت. فبينما هو نائم إذا براحلته عند رأسه، فاستيقظ وهي عند رأسه، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظروا، هذا فاسق عاصي وكذا، بعد أيام تاب، انظر حصلت أمور. إذن الله سبحانه وتعالى خلق أمورا لا يحبها ثم تترتب عليها أحيانا أشياء محبوبة إلى الله عز وجل. ومن أراد أن يتوسع في هذا المسائل الحكم وكذا يقرأ في إغاثة اللهفان لابن القيم، مدارج السالكين لابن القيم، وغيرها من الكتب التي يرد على القدرية. أيضا كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد فصل هذه المسائل عند أن يعترض القدرية، لماذا يخلق الشر، لماذا يخلق كذا، لماذا، إذن الله ما خلق الشر خلق الخير، وما خلق الشر الشر الناس هم الخالقون له، والله سبحانه وتعالى لا يتعلق به خلقا ولا شيء، عرف الآن. لكن رد عليهم ابن القيم وبين الحكم والأسباب ولماذا خلق إبليس وماذا ترتبت على من خلق إبليس، وهو رأس الشر من المصالح المحبوبة إلى الله، وأيضا الكفر لا يحبه، لكن لما وجد الكفر والكفرة ماذا ترتبت عليها من المصالح والأمور المحبوبة من الجهاد في سبيل الله الذي يحبه الله وهو ذروة سلام الإسلام، وما يترتب عليها من الشهداء والمجاهدين والمسلمين لما يمشون في الجبال، والله يحب هذه الأفعال، يطؤون الأودية ويطلعون من شعب وأرجلهم تتقطع، وهو يحب هذه الأفعال. إذن فوجود الكفر مبغوض أصله، ولا يحبه الله ولا يريده، لأراه كونا لما يترتب عليه من مصالح في حق أوليائه وأحبابه سبحانه وتعالى. قال: ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين، فها هو الرجل يقدم طفله الذي هو فلذة كبده وثمرة فؤاده يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة المؤذية فيه، ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله، لكن هو يذهب إلى الطبيب ليشقه وهو ينظر إليه وهو فرح مسرور، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك. لماذا يرضى بذلك؟ وهو ألم للابن، لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. ونستفيد بمعرفتنا للإرادة من الناحية المسلكية أمرين: الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله سبحانه، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل. الأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله شرعا، فإذا علمت أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية، فالأول باعتبار الإرادة الكونية والثاني باعتبار الإرادة الشرعية. والله أعلى وأعلم، وإلى هنا نكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، أحيانا تأتينا أسئلة من العوام عن الإرادة والمشيئة، فما العمل معهم وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله تكون قد سجلت الدرس، فما ذكرناه يكفي من كلام أهل العلم، يجاب عليهم بما ذكرناه نقلا عن أهل العلم مفصلا مملا، فلا زيادة على ذلك فيما أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر من الجزائر يقول: أخ يقول أن أخوه يسب الله عز وجل والعياذ بالله دائما، وإذا نصحته يزيد في السب، وهو يصلي ويصوم، فما هي معاملتي الصحيحة معه؟ هل بمجرد صلاته وصومه يعتبر رجع للإسلام؟ وجزاكم الله خيرا. حفظك الله. كثير من الناس إما يكون عنده مس أو جهل مدقع أو عصبي، حاول ألا تهيجه، فأخوك العبد الفقير مبتلى بشخص هكذا، أخي الكبير بهذا الشكل. يسب الأم والرب والكل، ونسأل الله العالم قدر الاستطاعة، وحاول أن لا تثير عليه شيئا يجعله يفعل هذه الأمور، ولو كانت هناك ولاة أمور يحكمون بالشريعة وفي أمر معروف عن المنكر يرفع بأمره، لكن لا يوجد، فزمن الديمقراطية يبيح للإنسان يفعل ما يشاء، عافنا الله من هذا الأفعال. الفعل هذا هو كفر في حد ذاته، لكن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة ويبين له الأمر، وينظر هل هو مرض نفسي عنده، أم هو يشرب أشياء محرمة تجعله يخرج عن نطاق التغطية، أو ماذا، ينظر في أمره. لكن أنت حاول أن تجتنب ماذا إثارته، وحتى لا يسمعك ما تكره، وادعو له بالهداية. نسأل الله أن يهدينا وإياه جميعا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم صيام يوم السبت؟ نعم، صيام يوم السبت قد أجبنا عنه في السابق، لكن لم يكن هناك تفصيل، وقد ورد في حكم صيام يوم السبت حديث أخرجه الإمام أحمد في موضعين من المسند وغيره في السنن من حديث عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه في موضع آخر هو أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر المازني نفسه عن أخته الصماء بنت بسر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت ماذا إلا ولو أن يجد ولو أن يجد أحدكم لحاء عنب أو عود عنب أو لحاء شجرة. نعم، وهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من حكم عليه بالاضطراب وهو حديث مضطرب، وقال الإمام الزهري هو حديث حمصي، وقال الأوزاعي ما زلت له كاتما حتى انتشر، وقال وروى الإمام وقال الإمام أبو داود عن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث كذب. فالصحيح أن الحديث ضعيف، وقد قال بعض أهل العلم من رأى صحة الحديث فلا بد أن لا يفرد يوم السبت بصيام إلا يوما قبله أو يوما بعده، والذي يرى تضعيف الحديث وهو الصحيح لا مانع أن يصوم يوم السبت مفردا لكن غير عمدا، أي أنه يوم السبت يخصصه بصيام كما خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس، لكن هو مثلا جاء يريد أن يقضي فقدر الله وجد نفسه يوم السبت نشيط يصوم ثم لا يتعمد دائما. وأيضا في قول أهل العلم فالصحيح أن الحديث ضعيف، ولو صادف شخص ماذا يصوم يوم السبت لقضاء أو نافلة قدرا هكذا بدون عمد فلا بأس، أما إن كان من ذوات الأسباب كأن يكون يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم السبت فالصحيح بدون خلاف إن شاء الله أنه يصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صيام يوم السبت والأحد مستحب، أو أنه يستحب صيام يوم الأحد يوم السبت يوم الأحد مخالفة لليهود والنصارى لأنهما يوم عيد لهما، وعلى ذلك أحاديث لكنها لا تقوم بالحجة، والصحيح أن ذلك ليس لا, لا, لا, لا يشرع أن يصام يوم السبت والأحد بنية مخالفة اليهود والنصارى لأنه لم يثبت فيه دليل صحيح، والله أعلى وأعلم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: حفظكم الله شيخنا وبارك فيكم، ما حكم مباشرة الزوج لزوجته في حالة حصول الشهوة وخروج المني دون جماع، وهل عليهما الغسل معا وإذا لم ينزل من أحدهما سائل؟ يقصد في الصيام. أحسن الله إليكم وأثابكم الجنة. إن كان مضطرًا هذا أمر لا يذكر لأنه مشروع ومباح، لكن إن الظاهر أنك تقصد بالصيام في حال الصيام فنسيته، فالصحيح أن في المسألة خلاف من أهل العلم، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم لكنه كان أملككم لإربه، أي أنه يمسك نفسه، فالذي يعلم من نفسه أنه سيحصل منه هذه الأمور لا يجوز له أن يقدم على مباشرة أهله، والمباشرة هي المداعبة بدون جماع، أما الجماع إن كان في رمضان فمعروف الحكم المترتب عليه أنه صيام شهرين متتابعين، أولا عتق رقبة لمن وجد، أو صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن إن كان في صيام إن كان حتى في رمضان وأنزل فلا عليه إلا التوبة والاستغفار وقضاء يوم مكانه في من الأيام الأخرى، وإن كان في غيرها في النوافل فهو إليه إن شاء قضاء وإن لم يشاء لم يقضي، والغسل واجب عليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.